Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, fa hadha huwa al-majlis al-sabi' fi sharh sifat fi taqrib wa tahdhib sifat salat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana hadha al-majlis fi laylat al-thulatha al-khamis ashar min shahr safar lil 'am al-thamin wa al-thalathin ba'd al-mi'ah al-rabi'ah wa al-alf. Na'am. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا في مبحث القيام والقعود في الصلاة، ووصلنا إلى مسألة القيام والقعود في صلاة النافلة عليكم السلام، ومن ذلك صلاة الليل. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما ويصلي ليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، إذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، كما أخرج هذا الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها. يعني أنه صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في حال القيام كذلك ركع قائما، يعني لم يركع من يمن قعود، وإذا قرأ وهو جالس قاعد ركع وهو قاعد وجالس في صلاة الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فيقرأ وجالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها قائما، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أيضا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي قاعدا، يبدأ الصلاة قاعدا، حتى إذا بقي قدر 30 أو 40 آية من السورة التي يقرأها قام فأكمل القراءة قائما، ثم ركع قائما، ثم سجد بعد ذلك. نعم. وكان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لما أسن، أن كبر سنه صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل وفاته بعام، كما أخرج هذا مسلم في صحيحه، فكان يصلي السبحة أي النافلة قاعدا صلى الله عليه وسلم. وما هي صفة الجلوس أو القعود في صلاة النافلة، سواء كانت في قيام الليل أو في النافلة المقيدة بالصلوات أو في النافلة المطلقة؟ أنه كان صلى الله عليه وسلم يجلس متربعا، جلسة المتربع، يتربع، وكما بين رحمك الله الشيخ الألباني رحمه في أصل الكتاب أن هذا الحديث وحديث صلاته متربعا في الجلوس صلى الله عليه وسلم أخرجه النسائي في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها، وبين الشيخ بعد ذلك صحة الحديث لما له من شواهد. نعم. وأيضا أخرج البيهقي عن حميد أنه قال رأيت أنس بن مالك يصلي متربعا على فراشه، وهذا حديث أو أثر صحيح عن أنس رضي الله عنه، سنده كما قال الألباني صحيح على شرطه، ما على شرط البخاري ومسلم. نعم. والأثر علقه البخاري أيضا في صحيحه. قال الشوكاني رحمه الله والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدا أن يتربع، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد، وأحد القولين للشافعي، وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه يجلس مفترشا كالجلوس بين السجدتين. ما هي جلسة المفترش؟ ما هي جلسة المفترش؟ الجلسة التي تكون في التشهد الأوسط أو تكون بين السجدتين، أن يفترش قدمه لليسرى، أن ينصب اليمنى ويفترش لليسرى. نعم. ويعني إلى أن قالوا هذا الخلاف إنما هو في الأفضل، وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود، فالأمر فيه سعة، سواء جلس جلس مفترشا فهذا يعني كما قال ليس مخالفا للسنة، وإنما البحث في الهيئة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس متربعا. فمن فعل خلاف هذه الصفة وقعد بأي صفة أخرى لا ينكر عليه أو لا يقال إنه ترك عليه السنة، لما يقول ترك الأولى. نعم لأن الهيئة فيها سعة، نعم فيها سعة في القعود. وبعدها نكون انتهينا من مبحث القعود والقيام في الصلاة في الفريضة والنافلة. قد أخذنا فيه حوالي 3 مجالس تقريبا. طيب ننتقل إلى فصل جديد وفصل الصلاة في النعال، حكم الصلاة في النعل أي الحذاء، والأمر بذلك أو الأمر بها. نعم كما بيّن المصنف الشيخ الألباني رحمه الله في الأصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف حافيا أحيانا وينتعل أحيانا، كان يصلي أحيانا حافيا وأحيانا يصلي منتعلا لبسا الحذاء، بل كما نقل في الحاشية أن هذا الحديث متواتر عنه، يعني تواتر عنه من طرق مختلفة أنه كان يصلي حافيا ويصلي لابسا الحذاء أحيانا صلى الله عليه وسلم، كما ذكر هذا الإمام الطحاوي رحمه الله. وأباح ذلك لأمته فقال إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. الحديث أخرجه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم بل أكد صلى الله عليه وسلم على الصلاة في النعال فقال خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، فجعل هذا الأمر علامة على مخالفة اليهود. نعم حيث إن اليهود لا يفعلون ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما عرف عنه خاصة في آخر أيامه يتعمد مخالفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ويأمر بذلك، أن يخالفهم في صفة عبادتهم، كما في الأحاديث الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى ووفروا اللحى في رواية، وحفوا الشوارب وفي رواية، وقصوا الشوارب أو جزوا الشوارب رواية ثلاث، خالفوا اليهود والنصارى، لأن اليهود كانوا يطيلون شواربهم ويقصرون لحاهم، والنصارى أحيانا يحلقون وأحيانا يقصرون، والغالب على النصارى أنهم يحلقون. وللأسف هذه البدعة أو معذرة أفضي هذه المعصية ليست البدعة، هذه المعصية انتقلت إلى المسلمين عن طريق الاختلاط بالكفار، فمن منذ 100 سنة أو أقل لم تنتشر هذه المعصية في وسط المسلمين، يعني كان عيبا على الرجل في بلاد الإسلام أن يحلق لحيته، هذا كان من الأشياء التي تعيب الرجل كرجل ليس كمسلم فقط، يعني حتى أنه كان يقول في المثل إذا أراد أن يقسم على شيء معظم عنده أحلق لحياتي إن فعلت ذلك، يعني يعتبر الحلق لحية أمر عظيم، يعني يعتبروها مصيبة، يعتبروها يعني شائنة أو عيبا كبيرا أن يفعل ذلك، يعني عنده يفعل المصائب ولا يحلق لحيته، لأن كان حلق اللحية عند الرجال، كان حلق اللحية عند الرجال في بلاد الإسلام في مصر وغير مصر من الأمور العظيمة التي ما كانت تفعل أبدا، كان يستعظمون هذا الأمر، كيف يحلق الرجل لحيته، هذا أمر كان يعني عظيما، أمر غريب عند المسلمين، حتى دخل الكفار من الإنجليز والفرنسيين وغيرهم بلاد الإسلام واحتلوها واختلط بهم المسلمون وتمكنوا من نقل هذه العادات التي توارثت أو توارثوها إلى المسلمين، ونقلوا عادات أخرى كثيرة ليس حلق واللحية فقط يعني. فالشاهد بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد مخالفة اليهود والنصارى في صفة عبادتهم وفي هيئتهم في كليهما، في الصفة صفة العبادة وفي الهيئة، فكان يدعو إلى مخالفة اليهود والنصارى في عبادتهم وفي هيئتهم. ومن أجل ذلك ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية كتابه العظيم الذي سماه نعم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وهذه التسمية لها مغزى لم يذكره الشيخ حسين عبثا هكذا. فتأمل عنوان الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم، يعني الصراط المستقيم يقتضي ويلزم صاحبه أن يخالف أصحاب الجحيم. من هم أصحاب الجحيم؟ الكفار اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر. فالواجب على المسلم أن يتميز في هيئته وفي لباسه وفي عبادته، فلا يقلد هؤلاء ولا يشبه هؤلاء على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فحديث خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. هذا الحديث كما ذكرت أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة كما بيّن الشيخ رحمه الله في الأصل. ومما تتعلق بمسألة السنة في خلع النعل والصلاة فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نزع النعلين من قدميه وهو في الصلاة استمر في صلاته، يعني كما في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال ما بالكم ألقيتم نعالكم، يعني أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام أنهم خلعوا نعالهم مثله في الصلاة، فقالوا رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. فكان الصحابة يعني أشد الناس تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتأسون به في كل حركة وفي كل خطوة إن استطاعوا ذلك من شدة حرصهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعلون الأمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعرفوا علته. يعني هنا هذا درس لنا جميعا، الصحابة في داخل الصلاة ولم يعرفوا الحكمة من مسألة خلع النعل في الصلاة، مجرد رأوه خلع نعليه في الصلاة، وكان بدأ الصلاة بالنعلين، يعني دخل في الصلاة في نعليه وكانوا خلفه جميعا بنعالهم لم يكونوا حفاة. ففي وسط الصلاة خلع نعليه صلى الله عليه وسلم، فخلعوا نعالهم خلفه ولم يفعلوا فعل من يتقاعس عن فعل السنة يقول لك حتى أقتنع أو حتى أعرف العلة، هذا ليس متبعا. فالصحابة يلقنون درسا في الاتباع، كيف أنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يعرفوا العلة من الحكم ولماذا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسألوا لماذا فعل ذلك بل هو الذي سألهم صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ما بالكم ألقيتم نعالكم، قالوا رأناك ألقيتنا عليك فألقينا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم العلة في خلعه لنعليه، فقال إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن فيها قذرا وفي رواية أذى وفي رواية ثالثة خبثا فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قذرا وفي رواية أذى وفي رواية خبثا فليمسحهما وليصلي فيهما. وهذه سنة من السنة الغائبة، وطبعا في وقتنا هذا في المساجد المفروشة الآن بالفرش الوثير كما يقال، يعني صار هذا مما يعني يصعب أن يفعل، ولكن قد يستطيع العبد أحيانا يطبق هذه السنة في الحرم أحيانا في بعض الأماكن، خاصة إذا صلى في الخارج. فأنا إذا صليت في الحرم خاصة في الساحات لا أخلع نعلين، لكن أنظر فيما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت أنهما طاهرتان فإن وجدت أنهما طاهرتين صليت فيهما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا نتكلف، لأن الناس يعني قد يتكلف في الحرم والأرض ساخنة في وقت الظهيرة في صلاة الجمعة يخلع عليه وتكد رجله أن يعني تسيح من الحر، يجزرنا منه لا يجوز له أن يصلي في له عليه، هذا من الجهل بالسنة، من الجهل بالسنة. نعم. والسنة أنه إذا خلع عليه في الصلاة أن يضعهما عن يساره إلا أن يؤذي بهما غيره، فإن خاف أن يؤذي بهما غيره وضعهما بين رجليه. نعم. نعم طيب كما أيضا في الحديث الآخر هنا نعم حديث الذي أخرجه أبو داود أيضا وابن خزيمة من حديث أبي هريرة أيضا أنه قال إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون على يساره أحد إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه نعم صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم نختم ببحث أو بفصل الصلاة على المنبر نعم نعم كما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة على المنبر وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات كان منبره عليه الصلاة والسلام ذا ثلاث درجات فقط هذه السنة في المنبر فالذين يفعلون المنابر الآن في المساجد حوالي 10 درجات يعني كأنه يصعد الجبل هذا كله من التكلف ومن البزخ والإصراف فيما لم يأتي به الشرع بل منبر النبي صلى الله عليه وسلم زاد عن 3 درجات من من من هذه الثلاث درجة الصعود ودرجة القعود يعني الدرجة الأولى التي يصعد عليها محسوبة في الثلاث لأن البعض أيضا في بعض المساجد فهم خطأ فيجعلون درجة للصعود ومكان للقعود بخلاف الثلاث درجات هذا خطأ بل هي كلها ثلاث درجات فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر وكبر عليه أي افتتح الصلاة على المنبر بالتكبير وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع وهو عليه يعني ركع على المنبر فنزل القهقري أي نزل إلى الأرض يعني تراجع من على المنبر إلى الأرض حتى سجد في أصل المنبر يعني نزل ثم سجد متوجها إليه إلى أصل المنبر ثم عاد فصنع فيها كما صنع في ركعة الأولى أي صنع في ركعة الثانية كالأولى حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي هذه العلة التي من أجلها صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حتى يعلم الناس الصلاة فمن فعل ذلك مرة أو أحيانا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يراه الناس جميعا فلا بأس من باب التعليم من باب التعليم أن يقف على المنبر حتى يراه الناس يراه الناس جميعا ثم يكبر للصلاة ويركع حتى يراه الناس ثم إذا جاء السجود نزل وسجد في الأرض نعم وكما قال المصنف أي الشيخ الألباني رحمه الله في الأصل قال في مسألة صفة المنبر هذا هو السنة في المنبر أن يكون ذا 3 درجات لا أكثر والزيادة عليها بدعة أموية كثيرا ما تعرض الصف للقطع والفرار من ذلك يجعله في الزاوية والفرار من ذلك بجعله في الزاوية الغربية من المسجد أو المحراب بدعة أخرى يعني بعض المساجد أنه طبعا يصعب على أن يضع كل هذا المنبر في وسط المسجد نظرا لصغر المسجد في إذ يجعل المنبر في ركن في المسجد في الآخر وهذه بدعة أخرى بسبب البدعة الأولى نعم أو نعم أو المحراب بدعة أخرى وكذلك جعلوه مرتفعا في الجدار الجنوبي كالشرفة يصعد إليها بدرج لصيق الجدار هذه يعني كلها من الصفات المحدثة وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ رحمه الله تعالى نعم طيب نعم هذا موقفنا وإن شاء الله في الدرس القادم نبحث وندرس مبحث السترة ووجوبها حكم السترة في الصلاة نعم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.